5 طرق لإيقاف الأفكار السلبية. هل سبق أن فكرت بنفسك قائلاً: أنا لست جيداً بما يكفي، لا أملك ما يلزم، لست ذكياً أو قوياً بما يكفي؟ ربما شعرت أنك لست محبوباً أو مستحقاً بما فيه كفاية. إذا كانت هذه أفكار قد خطرت ببالك، فأنت لست وحدك. كلنا نمر بهذه اللحظات من الشك الذاتي. لكن اليوم سأشاركك بعض حيل بسيطة التي ستساعدك على التخلص من هذه أفكار غير المفيدة، تلك الأفكار السلبية التي تثقل كاهلك وتمنعك من التقدم، تسيطر علينا فقط إذا سمحنا لها بذلك. وإذا تركناها تتحكم بنا، ستؤثر على مشاعرنا وعلى الطريقة التي نظهر بها في حياتنا، وبالتالي على النتائج التي نحققها. لذلك من الضروري أن نتعلم كيف ندير هذه الأفكار حتى لا تحبطنا. سأقدم لك اليوم خطوات بسيطة تساعدك على استعادة السيطرة. إذا كنت جديدا هنا، فأهلا وسهلا بك في ركننا المميز على الإنترنت. خذ لحظة وعرفنا بنفسك في قسم التعليقات. وإذا كنت من العائدين، فمرحبا بك مجددا. تأكد من الاشتراك لتكون جزءا دائما من مجتمعنا. أفكار السلبية ليست سوى عوائق تمنعنا من التقدم. فماذا نفعل عندما تسيطر علينا وتجعلنا نشعر بالحزن والإحباط؟ كيف نتعامل معها عندما تقنعنا بأننا غير قادرين على تحقيق أهدافنا؟ سواء كنت تعمل على بناء حياتك مهنية، تطوير علاقاتك، تجربة أمور جديدة، بدء مشروع، أو تحسين صحتك، فإن هذه أفكار قد تقف في طريقك إذا استمعت لها. على سبيل المثال، تخيل أنك اكتشفت أن أصدقائك خرجوا ولم يدعوك. يبدأ عقلك فورا بإقناعك أنك غير محبوب وأنهم لا يرغبون في وجودك. قد يؤدي ذلك إلى عزلك عنهم وخلق فجوة في علاقاتك، وهذا بالطبع لا يخدم هدفك في بناء علاقات صحية وقوية. لهذا علينا مواجهة هذه الأفكار والعمل على تحسين طريقة تفاعلنا معها، لنتمكن من تحقيق حياة مليئة بالتوازن والنجاح. تخيل أنك اكتشفت أن أصدقائك خرجوا معا ولم يدعوك. فورا يبدأ عقلك في لعب لعبته مع تادة: أنت لست محبوبا بما يكفي، لا أحد يهتم بك، لم يرغبوا في وجودك هناك. تلك الفكرة تغرقك في مشاعر العزلة، فتقرر الابتعاد وتقول لنفسك: لا أحتاج إليهم. نتيجة: يتفاقم الصراع وتزداد المسافة بينك وبينهم، مما يضر بعلاقاتك ويقف عائقا أمام بناء روابط صحية وقوية. المشكلة هنا ليست في تصرف الآخرين، بل في رد فعلنا. نحن نمنح الأحداث معان شخصية لا تعكس الحقيقة. إذا لم تتم دعوتك، فهذا لا يعني أنك غير محبوب. لكن عقولنا بارعة في نسج القصص السلبية، فنغرق في دراما ذهنية تجرنا نحو العزلة والانفصال، وهو الشيء الذي كنا نحاول تجنبه منذ البداية. تكرار هذا النمط يظهر أيضا في العمل. تخيل أنك تسعى للحصول على ترقية، لكن عقلك يهمهم: أنت لست كفؤا بما يكفي. تشعر بالإحباط، تتراجع، ولا تبذل الجهد الإضافي مطلوب، وفي النهاية لا تحصل على الترقية. حينها يزداد اقتناعك بأنك غير جدير، وكأن عقلك يسعى لتأكيد توقعاته السلبية باستمرار. هذا النمط يتسلل إلى جوانب بكثيرة من حياتنا. بمجرد أن يبدأ العقل بتغذيتك بأفكار سلبية حول نفسك، تجد نفسك تنغمس فيها، وتتحول هذه أفكار إلى مشاعر حقيقية من إحباط والحزن. وبدلاً من التحرك نحو أهدافك، تتوقف وتبتعد أكثر عن ما تريده حقاً، مما يجعلك تشعر بالسوء أكثر. إذن ما الحل؟ أول خطوة بسيطة هي أن تتعلم الوقوف في خط المواجهة. عندما تظهر تلك أفكار التي تشكك في قيمتك، مثل: أنا لست جيدا بما يكفي، أو لست محبوبا؟ خذ لحظة واسأل نفسك، هل هذا التفكر مفيد؟ هل الانغماس في هذه فكرة سيقودني نحو تحقيق أهدافي؟ إذا كانت الإجابة لا، فلا تعطيها أي وزن. دعها تمر، ولا تسمح لها بالسيطرة على عقلك أو مشاعرك. قد تكون الأفكار السلبية التي تهاجمك مرتبطة بألم ماض مررت به، لكنها بغض النظر عن مصدرها، لا تخدمك آن. عندما تصدق تلك أفكار، مثل أنا لست كفؤا بما يكفي، أو لا أملك ما يتطلبه الأمر، تبدأ في محاربة نفسك، مما يقودك إلى الهزيمة الذاتية. لأوضح لك ذلك، تخيل أن مديرك أعطاك ملاحظات على مشروع أو مهمة معينة. ربما كانت ملاحظات بناءة تهدف لتحسين عملك، لكن عقلك يترجمها فورا إلى نقد شخصي، أنا فاشل. لا أملك الكفاءة المطلوبة. أنا أحمق. ثم يبدأ عقلك في استرجاع كل لحظة سابقة شعرت فيها بعدم الكفاءة. تذكر تعليقات زميلك قبل أشهر حين حاول انتقاد فكرتك في اجتماع. ثم تتذكر والدتك عندما انتقدت خياراتك في الحياة. بل وحتى مدرسك في الصف الثالث حين قال إن رسمتك كانت مجرد خربشات. تجمع كل هذه اللحظات لتصل إلى استنتاج قاس، أنا فاشل. لا أستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح، وتبدأ في القتال للحفاظ على صحة هذا الاعتقاد السلبي، كأنك تبحث عن مزيد من الأدلة التي تؤكد أنك لست جيدا بما يكفي. لكن هذا النمط من التفكير لا يؤدي إلا إلى مزيد من البؤس. بدلا من القتال لإثبات أنك غير كفؤ، تر قتال من أجل أفكار تدعم نموك وتقدمك. لديك خيار. عندما تتلقى ملاحظات، يمكنك أن تختار ما تعنيه بالنسبة لك. هل ستجعلها دليلا على أنك فاشل؟ أم ستراها فرصة للتعلم والنمو؟ يمكنك أن تقول لنفسك، نعم، هناك بعض جوانب التي أحتاج لتحسينها، وهذا طبيعي. الجميع يتعلم ويتطور. يمكنني استغلال هذه الملاحظات لتحسين نفسي وجعل الأمور أفضل. تذكر، ملاحظات لا تعني أن ما قمت به كان سيئا أو أنك لست جيدا بما يكفي، بل تعني أنك في رحلة تطور، تماما مثل أي إنسان آخر. لنفترض أنك اكتشفت أن أصدقائك اجتمعوا دون دعوتك. قد يخطر ببالك فورا، أنا مرفوض، لا أحد يحبني، أنا خاسر. لكن هل هذا منطقي؟ هل تدعو دائما كل شخص لكل مناسبة؟ ربما لا، لأنك مثل كثيرين تفضل أن تكون علاقاتك محدودة أحيانا. أو ربما كان اللقاء عفويا، مجرد مصادفة قادتهم للتجمع دون نية لإقصائك. ليس هناك مؤامرة ضدك. لذا، بدلا من بحث عن أدلة تدعم فكرة أنك غير محبوب، حث عن أدلة تعزز الحقيقة. تذكر المرات التي تواصلتم فيها، لقاءات المنتظمة، والمواقف التي أثبتت أن أصدقائك يقدرونك. حين تعيد النظر، ستجد أن علاقتكم سليمة، ولا شيء يدعو للقلق. اختر الدليل الذي يخدمك. بدلا من دعم أفكار التي تضرك، ركز على تلك التي تبنيك. جمع أدلة تثبت أنك محبوب، مقدر، ومهم لمن حولك. لديك القدرة على تغيير طريقة التفكير هذه في كل مرة. طريقة التوقف. عندما تهاجمك أفكار سلبية تفسد يومك، جرب تقنية بسيطة، علامة التوقف. تخيل علامة توقف حمراء في عقلك، وقل لنفسك، توقف، لن أسمح لهذا الفكر بأن يستمر. أعد تركيزك على أي شيء آخر كنت تفعله قبل أن تتسلل تلك الأفكار. التحكم في عقلك هو مفتاح. تعلم كيفية توجيه أفكارك والسيطرة عليها مهما كانت الظروف. استخدم أدوات المناسبة بحسب شدة الموقف، وذكر نفسك دائما بأنك مسؤول عن عقلك، لا العكس. إذا وجدت هذه النصائح مفيدة، ضغط على زر إعجاب وشارك مقال مع غيرك، وابق على اتصال بمتابعتنا لتستفيد من منشوراتنا اليومية. حتى نلتقي مجددا، تني بنفسك جيدا.